بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد حفظكم الله تعالى. فما زال الحديث موصولا مع منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة السعدي رحمه الله، وكنا تكلمنا عن الأبيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى من البيت الثاني عشر إلى ما يليه، وهي التي قال فيها: والدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وانتهينا من كلام وتعليق الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك بدأنا نتكلم عن المصلحة وما أشبه من أمور كثيرة ذكرناها حفظكم الله تعالى، وأنواع المصالح واو. ويبقى لنا حفظكم الله يعني بعض ما يكون من أمور تتعلق حفظكم الله تعالى بهذه الأبيات، وتحديدا ما كان من البيت الثالث عشر والرابع عشر وما يخصهما من قواعد حفظكم الله تعالى. فقال الشيخ: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. أولا حفظكم الله تعالى قضية تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد، قضية تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد، أحيانا تكون هناك بعض الأعمال النافعة الصالحة لابد وأن تعملها، ولكن تتداخل، فلا يكون الوقت كافيا إلا لواحدة منها، فماذا تفعل حينئذ؟ هنا الشريعة بيّنت لك. كذلك قد تتزاحم عليك مفاسد ولا تستطيع أن تدرأها جميعا، فستقع في مفسدة، مع أن الأصل العام في هذا أن دفع المفاسد وأن درء المفاسد يقدم على جلب المصالح والمنافع، يعني تدفع المفسدة هذا أعظم وأهم من أن تجلب المنفعة. لكن هم بعد ذلك تطرقوا إلى ما هو أعلى من ذلك: ماذا لو تزاحمت عندي مجموعة من المصالح أو مجموعة من المفاسد؟ هذا الذي يتكلم فيه العلماء حفظكم الله. وأنقل لكم هنا كلمة مهمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك نذكر كلمة مهمة أيضا عن العز بن عبد السلام رحمه الله. الإمام ابن القيم ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة أو راجحة، وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة، وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدتها. قال: فهذه أقسام خمسة، منها أربعة تأتي بها الشريعة. انظر إلى التقاسيم والضوابط، هذه الأمور هي التي تجعل طالب العلم يفهم دينه على الوجه الصحيح. يقول ابن القيم رحمه الله: فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة، يعني هي مصلحة من كل وجه، أو راجحة. كلمة راجحة يعني النفع فيها أكثر من الضرر. ثم يقول: وإما أن تشتمل على مفسدة خالصة أو راجحة. راجحة يعني الفساد أكثر من المصلحة والنفع، الضر أكثر من النفع. وإما الحكم الخامس أن تستوي مصلحتها ومفسدتها. قال: فهذه أقسام خمسة، أربعة منها تأتي بها الشرائع، فتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة. الشريعة تأتيك بهذا، يعني تأمرك بالأشياء التي فيها المصلحة النفع خالص 100%، أو غالب أكثرها نفع لك. قال فتأتي بما مصلحته خالصة أو راجحة آمرة به مقتضية له، تأمرك بهذه الأشياء المصالح الراجحة أو الخالصة، وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي وطلب إعدامه كما أمرهم النبي بإلقاء الخمر. فيها مصلحة أو لا؟ فيها شيء من المصلحة، لكن أمرهم بإعدامها، لا اتركوا هذا، فقاموا بإلقائها في الطرقات. فتأتي بتحصيل المصلحة يعني الشريعة الخالصة والراجحة أو تكميل، انظر، تأتي بتحصيل المصلحة الراجحة أو الخالصة والراجحة أو تكميلها بحسب الإمكان، يعني ترقيك إليها بحسب الإمكان، وفي نفس الوقت وتأتي بتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلها بحسب الإمكان. ما هو أنت ممكن تقع في مفسدة لا تستطيع أن تدفعها، فنقول لك حينئذ قللها، فنقول لك حينئذ قللها، لست بممكن في كل شيء، لست بممكن في كل شيء حتى لا تضيق على نفسك. يقول حفظك الله بحسب الإمكان. فمدار الشرائع والديانات على هذه الأقسام الأربعة رحمه الله وجزاه الله خيرا. العز بن عبد السلام يقول حفظكم الله تعالى، ماذا يقول؟ يقول وسيضرب أمثلة جميلة. يقول العز بن عبد السلام إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فقسمها إلى ثلاثة، فقال أولا فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما، لأن الإسلام أمرك بماذا؟ بتحصيل المنافع وبدفع المضار، بجلب المصالح وبدرء المفاسد. قال ثانيا وإن تعذر الدرء والتحصيل، يعني لا أستطيع أن أحصل أو لا أستطيع أن أدرأ، يعني أدفع الدرء يعني الدفع، ويدرأ عنها يعني يدفع عنها العذاب، الدرء الدفع. قال وإن تعذر الدرء والتحصيل، قال فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، لأن الإسلام يقدم درء المفاسد على جلب المصالح. قال لقول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، الإثم هنا يعني المضار وليس الإثم بمعنى الذنب، لأن الخمر في هذا الوقت لم تكن حرمت، فالإثم هنا بمعنى المضار مفاسد يعني. فقال يسألونك عن الخمر والميسر قل كلهما يا محمد فيهما إثم كبير، مضار كبيرة جدا، ومنافع، لم يكن ومنافع كبيرة، إثم كبير مفاسد كبير ومنافع، وإثمهما يؤكد أكبر من نفعهما. فهنا الشرع يدرأ المفسدة حتى ولو كانت فيها منفعة، لا نبالي بالمنفعة، لا نريد المنفعة، لماذا؟ لأن الأكثر فيها مفاسد فندفع المفاسد حفظكم الله تعالى. ثم يقول والثالث وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة. ما هو أحيانا بارك الله فيك تكون المصلحة كبيرة جدا، لكن هذه المصلحة سيكون فيها شيء من المفسدة، سيكون فيها شيء من المفسدة. أسهل مثال أضربه لك بعيدا عن الشرع، لذا فما في الشرع الدواء، الدواء الدواء حفظك الله تعالى فيه مصلحة للشفاء، يقول لك الطبيب لابد أن تأخذ هذا الدواء، هذا الدواء حفظك الله تعالى قد يكون ليس بطيب بالنسبة لك في المذاق، قد يؤلمك لما تأخذه، قد يؤثر عليك في أشياء أخرى جانبية، هذا بالنسبة إلى الدنيا. أما في الشرع فأمثلة كثيرة وسنذكر بعضا. ثم ضرب الشيخ العز بن عبد السلام ضرب أمثلة، له كتاب جميل اسمه قواعد الأحكام، ضرب أمثلة كثيرة فيه يا طلبة العلم، منها حفظكم الله قال من ضمن هذه الأمور ليبين لك كيف تطبق هذه القضايا وقضايا تزاحم المصالح والمفاسد، واسمع إلى بعض الأمثلة. قال التلفظ بكلمة الكفر مفسدة أو ليست بمفسدة؟ مفسدة أن تتلفظ بكفر والعياذ بالله. قال التلفظ بكلمة الكفر مفسدة محرمة، لكنه جائز بالحكاية والإكراه إذا كان قلب المكره مطمئنا بالإيمان. جاءوا الآن وقالوا لك سنقتلك إن لم تسب الله أو تسب الرسول، الآن عندك مصلحة ومفسدة. المصلحة أن تدفع عن نفسك القتل، والمفسدة هي أن تتكلم وأن تتلفظ بكلمة الكفر، لكن بشرط أن يكون القلب مطمئنا، لأنك لابد أن تعلم أنه لا حاكم على القلب. ولذلك أحيانا الإنسان منا لا يستطيع أن يغير المنكر لا بيدي ولا بلساني، لكن لا عذر لك عند الله عز وجل إن لم تنكر ذلك بقلبك، لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يرى ما في قلبك إلا الله، الله فقط هو الذي يطلع على قلبك، فلابد أن تنكر بقلبك. حفظك الله تعالى. فكذلك هنا لما تتلفظ والعياذ بالله بكلمة الكفر مكرها، والإكراه هنا لابد أن يكون إكراها ملجئا يعني قتل، قالوا لك سنقتلك وأنت تعرف أنهم سيقتلونك، متأكد من هذا، إذن ماذا نفعل الآن؟ نضرأ المفسدة. ما هي المفسدة التي سنضرأها؟ حفظك الله تعالى القتل. القتل هنا نضرأه، ويكون من وجه آخر منفعة لأنك ستحيا، وتتلفظ حينئذ بالمفسدة وهي التلفظ بكلمة الكفر مع اعتقاد القلب بالحق. يقول الصلاة بدون طهور مفسدة، ولكن من فقد كل أنواع الطهور هل يترك الصلاة؟ إنسان حفظك الله تعالى مكبل اليدين، مكبل اليدين ولا يستطيع أن يصل إلى ماء ولا يستطيع أن يتيمم، يصلي أو يترك الصلاة؟ يصلي على حاله، ويجلب هذه المصلحة الكبرى. يقول حفظك الله وكذا من حبس أو أكره عن الصلاة إلى غير القبلة، يعني ربطوك حفظك الله تعالى قيدوك وجعلوا وجهك لغير القبلة، ومن شروط الصلاة القبلة، فماذا تفعل؟ تترك؟ أبدا، ستصلي. اسمع إلى هذه. وإذا اختلط قتل المسلمين بقتل الكافرين، قال يغسل الجميع ويكفن ويصلى وينوى في الصلاة الصلاة على المسلمين، يعني أناس لا نعرف من الكافر من المسلم، ماذا نفعل؟ نتركهم؟ لا، سنصلي عليهم جميعا ونقوم بما نفعله على المسلم، لكن نيتنا في الصلاة. الآن يوجد مفاسد ومصالح، ماذا نفعل وتزحمت؟ سننوي في الصلاة بنيتنا أننا نصلي على المسلمين منهم فقط، والله يعلم ذلك. قال حفظك الله وشرب الخمر حرام ومفسدة كبرى، ولكنها قد تحصل عند الإكراه أو عند الغصة التي تؤدي إلى الموت، يعني أنت وقف الطعام في حلقك وستموت ولا يوجد ماء، أو الماء بعيد عنك إذا قمت إليه ستموت، تختنق وتموت، تأخذ شيئا منه وتشربه، فأنت الآن درأت مفسدة كبرى أكبر من شرب الخمر، وهي أنك ستدفع الموت، ستدفع الموت حينئذ. ومن اختبأ عنده معصوم يراد قتله بالظلم. فسئل عنه فقال ما رأيته، قال فهذا الكذب جائز للمصلحة الراجحة. هذه الأمور وكثير أخذ يتكلم في كثير جدا جدا جدا جدا حفظكم الله، وهذا الذي كنت أشير إليه قبل في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي كان يقول فيه رحمه الله ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، هذا حلال هذا حرام هذا واجب أن نفعل، من الفقيه؟ وإنما الفقيه من عرف خير الخيرين وعرف شر الشرين. لماذا؟ حتى إذا تزاحمت تأخذ بالأعلى من حيث المنافع وتدفع الأعلى من حيث المفاسد. هذا هو الفقه الحقيقي والعلم الحقيقي الذي ينفع الإنسان. أما قضية الحلال والحرام فهذا ممكن الإنسان حفظكم الله تعالى يحفظه حفظا، ممكن تجلس مع ابنك تحفظه، الصلاة واجبة، الخمر حرام، الزكاة واجبة، القتل حرام، وتبدأ تحفظه الأحكام. هل أصبح بذلك فقيها ومن الفقهاء؟ ما هذا؟ وهذا أكثر ما نراه الآن على الساحة، حفاظ للأحكام. لما تسأله لماذا هذا ولماذا هذا الحكم هكذا وكذا وكذا وعلى أي شيء يبنى وتخل، هو لا يدري أي شيء عن أي شيء. أكثر الناس اليوم لا يريدون التعب، لما تقول له اقرأ وكم ساعة تقرأ وكم تدرس وكذا يعني كأنك أنت يعني في حياة غريبة عن الناس. والله ينظر إليك هكذا، أقسم بالله أقول لك من الأقارب يأتون في الشقة، ما هذا يعني لماذا كل هذه الكتب وأنت لماذا يعني ماذا تقرأ كثيرا هكذا، لماذا مثل هذه الأشياء؟ والله يقول لك هذا كأنك يعني تعيش في زمان يعني غير زمان الناس وحياة الناس. والناس اليوم حتى لا يحبون التعب، لا يحبون الاجتهاد. والله لا أريد أن أتكلم عن أمور في أناس رأيتهم بعيني، أسأل الله أن يرحم الأموات منهم وأن يحفظ الأحياء. لما أنظر إلى ما يفعلون يعني أنا بجوارهم لست بشيء من كثرة ما يقرؤون ويجتهدون ويبحثون. وما هذا؟ سبحان الله. عندنا هنا إخوة حفظكم الله تعالى كلمة لابن تيمية وكلمة للعثيمين، ثم ننتقل إلى بعض القواعد المتعلقة بالقاعدة الكبرى التي معنا. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في مجموع الفتاوى في المجلد 28 في الصفحة 29 بعد 100، يقول رحمه الله القاعدة العامة، انظر قاعدة عامة في الشرع، القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، يعني اجتمعت في وقت واحد، قال أنه يجب، انظر قواعد عامة لا تتغير، أنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. أنا جئت بهذا النص من أجل هذه الكلمة، يعني من الذي يحدد المصالح والمفاسد؟ الشريعة، الشريعة هي التي تحدد هذا، لأنك ممكن يلعب بك الشيطان وعقلك ضعيف فتأتي على أمور تظنها أنت من المصالح وهي ليست من المصالح في شيء، هي من المفاسد، كما يقولون اليوم ويريدون تقليد الغرب في بلادنا مصر المسلمة، بدأوا الآن يتكلمون بسبب الغلاء وارتفاع تكاليف وهذه الأمور، يقول لا مشكلة يعني خلاص لا نريد الزواج، ويأتي رجل يشتري الشقة، لأن في مصر أيضا توجد مشاكل لما يتزوج لابد أن يكون عنده الشقة ويأتي بأشياء كثيرة والمهر، أيضا هذا خطأ. لكن هم ماذا يقولون الآن؟ بدأوا يتكلمون في التلفاز عن هذا وبين الناس، لا بأس، ممكن الرجل يعيش مع المرأة يلتقيان في بيت أبيها أو بيت أمها من غير زواج، وحتى يعني لا يكون هناك مصاريف، يدفع الإيجار دائما وكذا وكذا، وهذه الحياة صارت غالية فننظر في هذا الأمر ونجرب، وهذه مصلحة. ما هذا مصلحة؟ ماذا وماذا؟ أيوه ما هذا؟ لابد في تقدير المصالح والمفاسد من ميزان الشرع. الشرع هو الذي يقول لي هذه مصلحة هذه مفسدة، هذه مصلحة وهذه مفسدة. ما على سبيل المثال عندك الخمر، العرب كانت تحب الخمر جدا جدا وتنظر إليها أنها مصلحة كبيرة حفظك الله تعالى، لكن جاء الشرع يقول لهم لا هذه مفاسد اتركوه. لو لم يحرمها النبي لظلوا على شربها، لظلوا على شربها وظنوا أنها شيء جميل وشيء يجعلهم في انتعاشة ونشوة لماذا؟ عقله قاصر، نحن عقولنا قاصرة ضعيفة، لا نعرف أين المصلحة لنا وأين المفسدة. فالميزان الذي تعرف به المصلحة والمفسدة هو ميزان الشريعة يا طلبة العلم. يقول ابن تيمية فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالاتها على الأحكام. يعني النصوص لا تحوجك حفظك الله تعالى، العوز العوز يعني الحاجة، النصوص لا تحوجك خاصة لو كنت خبيرا، يعني عندك الأصول التي تفهم بها النصوص. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول يرجع في تحقيق المصالح والمفاسد إلى الشرع، يعني إلى الكتاب والسنة لا إلى الذوق. لا إلى الذوق يعني لست أنت الذي تتذوق الأشياء وتقول هذا جميل هذا فيه مصلحة، لا هذا صعب علي هذا فيه مفسدة. لا، لست أنت الذي يحدد المصلحة والمفسدة، هو من؟ هو الله رب العالمين في كتابي أو على لسان رسولي. لابد أن ترجع في كل هذا إلى النصوص الشرعية حفظك الله. هناك بعض القواعد ترتبت وانبثقت من هذه القاعدة الكبرى التي معنا، لأن الأصل في القاعدة الكبرى ما هو يا طلبة العلم؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه القاعدة. طيب إذا تزاحمت مصلحتان قدمت أعلاهما، إذا تزاحمت مفسدتان درئت أعلاهما، هذه الأبيات التي كنا نشرح وما زلنا نتكلم حولها حفظكم الله، وهذه القواعد العامة في الشريعة التي تعينك على فهم كثير من المسائل. العلماء قالوا رحمهم الله تعالى هناك مجموعة من القواعد تنبثق من هذا، منها ماذا يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، ويتدور حول هذه المعاني بارك الله فيكم، فقعدت بأمور متقاربة حفظكم الله. مثل ماذا؟ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وضربنا مثالا في الدرس قبل الماضي لما قلنا المثال الذي ذكر أن رجلا دخل على امرأة وهي قد جرته لذلك وليس عنده فرار، إما أن يقتل الغلام وإما أن يجامعها وإما أن يشرب الخمر، ولا مناص له من ذلك، ولا يعني الأمر لا هروب له، لا مناص لا هروب له، لابد أن يفعل واحدة من الثلاثة. لو لم يكن يعرف قضية أيهما أشر، والترتيب في هذه الأمور ضاع كما فعل هذا الرجل أنه شرب الخمر، فلما شرب الخمر فعل كل شيء، وقع على المرأة وقتل الطفل الصغير الغلام، ف فالإنسان لابد أن يكون عالما، لأن أحيانا ممكن تضطر، حفظك الله تعالى، تضطر أحيانا في بعض المواقف إلى أن تقع في ضرر، فلابد حينئذ أن تقارن بين الأضرار لتدفع أعلى الأضرار، لتدفع أعلى الأضرار. يقولون أيضا حفظكم الله قاعدة أيضا يقولونها هنا حفظكم الله، يختار أهون الشرين، كلها تدور حول نفس المعاني بارك الله فيكم، واضح. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، يضربون دائما مثال عندما تكون أنت في السفينة ومعك المتاع الزاد الذي تحتاج إليه والسفينة تتعرض للغرق، فيقولون أيهما أشد الآن، الغرق والموت أشد أو إلقاء المتاع في البحر؟ إلقاء المتاع، فنقدم الضرر الأخف، نزيل الضرر الأشد بالضرر الأخف، نلقي المتاع حفظكم الله تعالى، مع أن هذا ضرر أو ليس بضرر طبعا، لكن نلقيه من باب ماذا؟ دفع الأعلى منه وهو الضرر. ولذلك يقولون أيضا يختار أهون الشرين بنفس المعنى، وعندنا طبعا حفظك الله أمثلة كثيرة على ذلك. كذلك بارك الله فيكم من القواعد التي تذكر في هذا الباب حفظكم الله، ما يقولون عنه في هذا بارك الله فيكم، وهو كلها يعني الذي أريد أن أقول كلها بنفس المعنى، لكن المصطلحات فقط هي التي تتغير في هذا الشأن، المصطلحات فقط هي التي تتغير في هذا الشأن. ولذلك يقولون مثلا إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما، فكلها تدور حول هذا بارك الله فيكم، لكن واحدة فقط التي تخص هذا الأمر التي أريد أن أختم بها إن شاء الله تعالى هذا الدرس، وهي مهمة جدا. هذه القاعدة العامة التي أخذناها العامة، ركزوا، القاعدة العامة التي أخذناها وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، توجد قاعدة حفظكم الله تعالى تخصص عموم هذه القاعدة، ما هذه القاعدة؟ واحدة فقط، وهي يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. مهمة جدا هذه القاعدة، يعني لو كان هناك ضرر سيقع عليك أنت وحدك، عليك أن تتحمل هذا الضرر حتى لا يعم الضرر على بقية الأمة. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. اضرب لنا أمثلة، سأضرب لكم أمثلة حفظكم الله تعالى من الواقع الذي نعيشه في مصر. جاءت الحكومة تريد الآن أن تبني كوبري، كوبري حفظكم الله يوصل بين الطريق في الخارج مثلا والطريق في الداخل، فقالت سنزيل كل المنازل التي في هذا الحي بطول هذا الكوبري، كل هذه المنازل ستزال هذا الآن، وأنا أسكن في هذه الشقة الآن، هذا ضرر الآن سيقع علي أو ليس بضرر؟ ضرر. هل هذا ضرر خاص أو ضرر بكل الناس في البلد؟ خاص، فأتحمل هذا الضرر الخاص للمصلحة العامة وأرضى بذلك وأحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال كان النبي يعلمنا ذلك، لو قابلك الحاكم الظالم، حاكم ظالم وضربك وأخذ المال الذي عندك، ضربك وأخذ المال، والحديث في صحيح مسلم والخوارج تكره هذا الحديث، هل تخرج على الحاكم الآن لما أخذ مالك ولما ضربك مصلحة خاصة أو مصلحة عامة؟ خاصة. مفسدة، أنا قلت مصلحة لا يوجد فيها مصلحة، مفسدة خاصة أو مفسدة عامة؟ خاصة، وقعت علي أنا وضرر وقع علي أنا، صح، لكن هل أهيج الناس وأقول انظروا إلى الحاكم الظالم، دخل بيتي وأخذ مالي وضربني، والناس تصور وتخرب البلاد وتخرب البلاد. أكون هنا الآن لم أتحمل مع أنها مفسدة وقعت علي وضرر، لكن لا. ولذلك كان النبي ينص على ذلك ويقول وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، الحديث في صحيح مسلم حفظك الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا أمر خاص، أنت وحدك الذي ظلمت في هذا، فهل تفسد على المسلمين وتحدث ثورات ويقتل الناس بعضهم بعضا ومن أجلك أنت؟ من أجلك أنت؟ لا، تحمل واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وستأخذ حقك من الظالم يوم القيامة. يبقى هنا قضية خاصة في هذا يا طلبة العلم، انظروا حتى العقل للقواعد العامة تؤدي إلى ذلك، لأننا تتخلف مع نصوص الشريعة تجد لها. إذن عندنا الآن قاعدة خاصة تخصص هذا العام يا طلبة العلم، ألا وهي يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام حفظكم الله تعالى. وهنا نقف لنبدأ في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، لما قال الشيخ ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.